السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من أحكام الحج كثيرا من أحكام الحج، ومستندين إلى الأحاديث الصحيحة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في جامعه الصحيح، ووصلنا إلى باب بيان صفات حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساقه مسلم رحمه الله بأوفى ما يكون. فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أولي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعن حاتم إلى أن وصلنا إلى قوله: فكان جماعة الهدي، يعني التي أتى بها علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، والتي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة 100. إلى هنا وقفنا وأخذنا أحكام كثيرة، وذلك من بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، وخرج معه عدد كثير لا يحصيهم إلا الله. كان نظرت إلى مد بصري من بين يديه ما بين راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وينزل على القرآن وهو يعلم تأويله، وكل ما عمل به عملناه. هذا هو بيت القصيد. الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلقي الشريعة غضا طريا منه صلى الله عليه وسلم، من غير تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص، حتى يبلغها للأمة، فلذلك فازوا وفاقوا جميع من بعدهم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يوازم أحد في الفضل في التقوى والعلم والدين والورع وغير ذلك من خصال حميدة. فما كل من أتى بعدهم وإن تعبد عبادة الثقلين فهو لا يصل إلى مرتبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بهذا فاقوا أهل الدنيا كلهم. فصحبوه في تلك الحجة، الحجة المباركة لا أول لها ولا آخر إلا هي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما حج إلا تلك الحجة، فكفت الأمة كلهم. فإنه قال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد العام هذا. فهكذا كان الأمر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بوقت يسير. فمن هنا اعتنى الصحابة رضي الله عنهم عناية شديدة، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ النسك عنه. فحدثنا جابر رضي الله تعالى عنه صحابي واحد، يعني مجموعة من الأفعال التي تمسك بها أو يعني فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الحجة، من جملة تلك بيان أحكام النفساء والحيض، ثم بعد ذلك أنه ركب ناقته، ثم أهل بالتلبية المعروفة، ثم الناس يهلون بهذا الذي يهلون، وأقر كل واحد منهم ولم يعارض ولم يرد ولم ينكر عليهم. وأما هو فلزم تلبيته المعروفة التي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه لزمها من أول أمره إلى أن انتهى برمي الجمرة. وهكذا ثم بعد ذلك قال: لما أتينا البيت، يعني استلم الحجر، ثم طاف 7 يعني أشواط، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام، ثم صلى ركعتين قرأ فيهما بسورتين معروفتين، ثم بعد ذلك رجع إلى البيت مرة ثانية فاستلم الحجر، ثم خرج إلى الصفا من باب المسجد الحرام، ثم لما وصل إلى صفا ركع عليه وقرأ الآية المعروفة إن الصفا والمروة، ثم دعا الله تعالى وكبر وهلل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخر ما قاله، ثم نزل ثلاث مرات ويدعو بين ذلك، ثم نزل إلى المروة فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، ثم لما صعدتا يعني مشى حتى أتى المروة وفعل على المروة كما فعل على الصفا، ثم لما كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة، فحل فمن لم يكن معه هدي فليحل. وقال صلاقة مالك بعد ذلك سأله ألي من هذا أم للأبد، قال لا بل لأبدي أبد. وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد فاطمة قد حلت فأنكر عليها، فقالت أمرني أبي بهذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا ومحرشا، ثم لما ذكر له قال صدقت صدقت، ماذا قلت أنت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما أنا فمعي الهدي فلا تحل حتى يبلغ الهدي محلة يعني. ثم إلى هنا وقفنا وقلنا، وكان الهدي الذي جاء به علي رضي الله عنه اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحلفاء 100. ثم قال فحل الناس، ثم قال فحل الناس 100 فحل الناس، قال جابر رضي الله تعالى عنه فحل الناس، المراد من لم يكن معه هدي، وهذا معروف لأنه قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، فلذلك حل الناس أي الذين ليس معهم هدي، فحل الناس كلهم وقصروا. فيه مما يستفاد من درس هذا الكلام وهذه الجملة أن الأولى للمتمتع أن يقصر ولا يحلق، وإن كان الحق أفضل في مثل هذا وفضلوا التقصير، لأنه قال فحل الناس فقصروا، وهذا إبقاء لبقية الشعر شعري حتى يحلقوه في الحج هناك في ميناء، فينبغي للمعتمر أن يقصر كذا. لكن بعض الناس دائما يعمل التقصير، وهذا تقصير، هذا تقصير، يعني اللهم ارحم المحلق إن ثلاث مرات، هذا الدعاء يفوته بسبب بسيط، هذا بسيط يحلق رأسه. لكن إذا كان متمتعا فالأولى له أن يقصر حتى يحلقه يوم النحر بمنى. قال فلما وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فهؤلاء ما قصروا وما تحللوا بل بقوا على ذلك، فإنهم معنى ذلك أنهم يعني طافوا بالبيت طواف القدوم، ومنهم من قدم السعي وهو جائز، قدم السعي هذا جائز. قال فلما كان يوم التروية، كان هنا تامة وهي التي تكتفي مرفوعها وذو تمام ما برفع يكتفي، يقولون مالك وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، ما تحتاج إلى خبر، فتكون كان بمعنى حضر أو جاء. يوم التروية مرفوع على الفاعلية، يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، من ذي الحجة سمي بذلك لماذا؟ لأن الحجاج كانوا يتروون فيه، يرتوون فيه من الماء على أساس أن منها ما يوجد فيها ماء، فيأخذون حذرهم ويكثرون أي حمل الماء، فلذلك سمي يوم التروية. ويسقون إبيلهم في استدادة للوقوف، الإبيل هذه من الحيوانات تكتفي خمسة أيام، خمس يسمونه خمس، خمسة أيام تصبر على الظمأ بخلاف البقر والشياة، هذه يعني يوم يومين ما تصبر أكثر من ذلك، وأما الإبيل خمسة أيام، فلذلك يوم التروية يسقونها وتصبر لهم إلى آخر الأيام، فهذا هو السبب ويسمي يوم التروية بهذا. قال وماذا فائدة للأيام الستة من ذي الحجة، أسماء على التوالي، أسماء معينة، فاليوم الثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، لأن الناس يكرون يوم القر الأول، يعني يوم النفر الأول، يوم النفر هذا يوم القر بفتح قاف تشديد الراء، لأنهم يستقرون في ميناء ما عاد يتحرك، والثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، أسماء معينة هذه خاصة بهذه الأيام الستة. توجهوا إلى منى، أي توجه كل من بمكة إلى منى من المتمتعين والمفردين والقارنين، كلهم توجهوا إلى منى. فماذا؟ فبعد أن توجه فأهل بالحج يعني أهل كلهم بالحج يعني بعد أن توجهوا إلى منى. فهذا في من السنة المستفادة من هذا الكلام أنه لا ينبغي للحاج يوم التروية أو أن يحرم قبل يوم التروية، أن بعض الناس يفعل هكذا، وإنما السنة يوم التروية ضحا هكذا. وأين يحرم؟ مكانه أيضا ليس من بيته ومن فندقه، إنما بعد أن يخرج ويتوجه إلى منى وتحرك سيارته، عند ذلك يهل بالحج. هذا هو السنة النبوية. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا فيه من السنة أن يتوجه الناس يوم الثامن ضحا قبل الظهر، ويصلوا منى قبل الظهر، فإذا جاء الظهر يصلون، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، كل صلاة لوقتها، ما في جمع، كل صلاة لوقتها، يصلونها الفجر 5 صلوات. السنة أن يصلي الحجاج يوم التروية، لا أن يذهبوا إلى عرفة، إنما يذهبون إلى منى فيصلون بها 5 صلوات. وهذا كما سبق لنا التنبيه عليه، كل هذا يعني هو السنة في ساعة الأمر ويسره هكذا. وأما إذا تضايقت وارتبطت بمطوف وبخيمة إلى آخره، وقال لك لا اتجه إلى عرفة، اتجه إلى كذا، ما في بأس للضرورة، يعني تركت هذا لأن هذا سنة، فلا تتضايق ولا تتضارب مع الناس، وإنما يعني تطيع يعني أمرهم، هذا هو الأولى بك. وأما هذا في ساعة الأمر ويسره، وكان الإنسان أمير نفسه لا يأتمر للآخرين، فهذا هو السنة أن يصلي 5 صلوات، ثم بعد الفجر ينتظر حتى تطلع الشمس. هذا يخالف يعني النفر يوم مزدلفة، يوم النحر من مزدلفة، فإنه يكون قبل طلوع الشمس، وهذا بالعكس يكون بعد طلوع الشمس، لأن يعني خالف المشركين في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظر حتى تطلع الشمس. فهذا هو السنة أن تنتظر، وبعد طلوع الشمس تتجه إلى عرفة، هذا هو السنة في ذلك اليوم. توجهوا فقال وخمس صلوات صلى هناك، ثم مكث بفتح الكاف ومكث بالضم أيضا، مكث أي لبيث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء الفجر قليلا حتى طلعت الشمس، هذا غايتها. قليلا ليس القليل مراد به قبل طلوع الشمس، وإنما هو حتى طلعت الشمس. قال: ثم وأمر بقبة من شعر، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب قبته بشعر من شعر، ذلك القبة، تلك القبة معمولة من شعر، معمولة تضرب له بنمرة، نمرة بفتح النون وكسر الميم، نمرة، هذا موضع على يمين خارج مأزمي يعني مزدلفة، فهذا يسمى من مأزمي عرفة إذا أراد الموقف وليس من عرفة، وهذا نمرة خارج عرفة، ولذلك الوقوف فيه وهو بطن أورانا كذلك أيضا عنده، هذه كلها لا تعتبر من عرفة، فمن غلط من الحجاج لا يجوز وقوفه في ذلك الموقف، إنما هو في أرض عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة أيضا نستفيد من هذا أنه السنة أن لا يدخل عرفة قبل الزوال، أن لا يدخل عرفة قبل الزوال، الحاج ينبغي أن ينزل جانب عرفة، جنب عرفة بنمرة وعند بطن عرنة قريب منه، فهذا ينبغي له أن يستريح هناك، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك يدخل عرفة ويدعو هناك، هذا هو السنة. أما دخول عرفة من أول النهار فليس من السنة. قال: بنميرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من منى. قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند مشعر حرام. من أعمال الجاهلية التي عاشت عليها قريش طوال السنين بعد أن حرفوا وبدلوا دين إبراهيم عليه السلام، أنهم تشاوروا فيما بينهم، قالوا: نحن أهل حرم، ونحن يعني شرفاء أشراف، وسائر الناس ليس مثلنا، فلماذا نخرج من حرمنا ونعظم حرم الذي ليس من الحرم مكانه، هو عرفة، عرفة هو من الحل، فيقولون هذا تعظيم عرفة لا يليق بنا، لأننا أهل عرفاء حمص، والحمص جمع حمس والشجاع، وهو لقب قريش ومن ولدته وحلفاؤها هكذا يسمونه. فيقفون بمزدلفة، وسائر العرب يقفون بعرفة ثم يرجعون إلى مزدلفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا. ولذلك قال الله سبحانه رد عليهم وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم من إلى عرفة ظنوا أنه سيتوقف على مزدلفة على عادة قريش، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، راح مر على مزدلفة إلى عرفة، فقالوا هذا من الحمص ولماذا خالف؟ المهم استغربوا ذلك. فالمهم السنة أن يذهب إلى عرفة، والله سبحانه أبطل ذلك. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي سائر العرب. ثم أفيضوا من حيث أفاض، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يفيضوا من أن يذهبوا إلى عرفة ويقفوا هناك، ثم يفيضون يرجعون إلى مزدلفة كما أفاض سائر العرب. وأما ما تفعله قريش هذا من أعمال جاهلية وليس من النسك في شيء. وإبراهيم عليه السلام ما فعل هذا، إبراهيم علمه جبريل عليه السلام المناسك الحج، ربنا تقبل منا إنك أنت ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، دعوا الله تعالى فجاء جبريل فأعلمه المناسك، هذا يسمى منى وتفعل كذا وتفعل كذا، وهذا يسمى مزدلفة وتفعل كذا، وهذا يسمى عرفة وتفعل كذا، وهكذا يعني علمه جميع شرائع الحج. فحج إبراهيم كما علمه جبريل عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، أوحى الله إليه أن يتبع مناسك الحج على قدم إبراهيم عليه السلام. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلى عرفة، ولم تشك قريش ماذا؟ ولم تشك قريش أنه، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند مشارع حرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، ظنوا أنه من الحمص وأنه يفعل هذا تقليدا لهم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تجاوز مزدلفة إلى عرفة، حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة المراد منه حتى أتى موضعا قريبا من عرفة، لأنه ما دخل عرفة بمجرد مجيئه، وإنما نزل بنمرة، ونمرة قلنا إنه حتى المسجد يسمى مسجد النمرة لأنه هو الذي نزل عنده وقريبا منه. قال قريبا منها لأنه فوجد القبة، ولذلك قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، أي لا بعرفة، هكذا لأنه أمر بها فنزل بها أي بتلك القبة. وفيه أيضا جواز الاستظلال خلاف ما يتوهمه بعض الناس من أنهم لا يستظلون إذا أهلوا بالحج أو بالعمرة، وهذا غلط ومخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر بقبة فضربت له فنزل في تلك القبة، وهذا هو الاستظلال. والاستظلال للحاج جائز، وإنما لا يغطي رأسه ووجهه، هذا أمر آخر. حتى إذا زاغت الشمس، هذا حتى غاية، أي فاستقر ومكث بها بنميرة حتى إذا زاغت الشمس، شمس ذلك النهار، شمس يوم عرفة، أي مالت عن بطن السماء ودخل وقت الظهر، حتى إذا زاغت الشمس قال أمر بالقصواء، القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بإحضارها ورحلها، فرحلت له، أي رحلت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يركبها، فأتى أي فركبها، فأتى بطن الوادي، أي وادي عرنة، هذا ما يسمى وادي عرنة وليس وادي عرفة وإنما وادي عرنة، فخطب الناس هناك. فإذا السنة للإمام أن يخطب في وادي عرنة، أي قبل دخول عرفة يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس هناك، خطبته المعروفة المشهورة الطويلة العريضة التي استوعبت جميع مصالح الدنيا والآخرة. فخطب الناس وقال في جملة خطبته، خطبته طويلة ولكن يريد أن يبين لنا بعض ما حفظه جابر في تلك الحالة حينما حدث بهذا الحديث، قال فإن دماءكم وأموالكم وزاد في رواية وأعراضكم ماذا عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الكلام أو هذه الخطبة خطبة بليغة وخطبة رصينة وخطبة يعني فيها تحقيق الحق وإبطال الباطل. ومن الغريب أن العرب كما أسلفناه إنهم يحترمون المكان والزمان، أكثر من رب المكان ورب الزمان، فكانوا يحترمون الأشهر الحرم، لا يقتلوا، ولو وجد قاتل أبيه تجاوزه، ما يلتفت إليه، ما يقتلوا، لو وجد في الحل قتله، لكن في الحرم إذا وجد قاتل أبيه أو ولده ما يزعجه، بس يستمر ويسلم عليه، هكذا كانوا يحترمون هذا الشهر الحرام والحرم، والحرم كذلك أيضا، والبيت، وأما رب البيت لا قيمة له أو لا يعني حرمة له عندهم. ومن جملة ما استهانوا به حقوق الناس، حقوق الناس، لأن العادة العربي كان في الجاهلية أن يغير بعض قبائل على بعض الآخرين وينتهب ويقتل من قتلوا ويأخذوا أموالهم ويستولوا ويعيشون بهذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام الحنيف بإبطال هذه الجاهلية أو العادة السيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، لو قال لكم حرام عليكم مالكم ودماؤكم ما ألقوا سمعهم، كحرمتهم منكم هذا في بلدكم، هذا في شهركم، هذا وهذا عندهم يزعجهم، لأنهم يحترمون هذه الأشياء أي احترام، لا يعني لا يقصرون في حق الحرم وفي حق اليوم وفي حق يوم عرفة يوم النحر وفي حق الأشهر الحرم. وأما الدماء والأموال والأعراض هذه منتهكة لا يبالون بها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا تأكيدا لهم حتى يفهموا حقيقة حرمة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذه الأخيرة معروفة عندهم ويعترفون بها. فإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء تحريمه من الله وانتهكوا حرمته هم يعني ينتبهون ويستيقظون ويتدبرون ويفكرون يعني عظم هذا الشأن. فهذا هو سبب ربط هذا بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بهذا حتى يؤكد عليهم حرمة حرمة دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس في شهركم هذا. ثم بين أيضا أمرا آخر يتعلق في تلك الخطبة، وقال: ولما قال ألا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا، أداة استفتاح وتنبيه يلقى بها للمخاطب تنبيها له إزالة لغفلته. قال: ألا، ألا بالتخفيف، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، حسم وقطع لمادة الشرك وأصنافه وتوابعه. ألا كل شيء من أمر الجاهلية ظاهرا وباطنا دينا ودنيا كله موضوع تحت قدمي هاتين، وهذا غاية في تفنيده وإبطاله تحت قدمي. ما يجعل الشيء تحت قدمين إلا ما له يعني هو مستهان به ولا قيمة له. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تلك الأمور، أمور الجاهلية من الدماء والظلم بعضهم بعض وقتل بعضهم بعض، هذه كلها ما في يعني ما لها قيمة. كل شيء من أمر الجاهلية من أما أسسوا من القواعد التي يتعايشون بها سواء كان في باب العبادات أو في باب المعاملات كلها موضوعات تحت قدمي هاتين، لا يزعجها ولا يخرجها أحد بعدي، كلها انتهت إلى قيام الساعة. قال: موضوع أي مردود وباطل حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدمين، كالشيء الموضوع تحت القدمين، هذا تأكيد لإبطال مآثر الجاهلية. أيضا من الأحكام من جملة من عطف الخاص على العام، أمور الجاهلية كل شيء من أمر الجاهلية يشمل ما يأتي. قال: ودماء الجاهلية موضوع، هذا من جملة وهذا من عطف الخاص على العام التأكيد، دماء الجاهلية موضوع، إيش معناه؟ في الجاهلية إذا قتل فيه قصاص عندهم وعندهم دي إلى آخره، فهذه كلها موضوعة، لا قصاص وإن كان عمدا ولا دية وإن كان خطأ ولا أي شيء ولا معاتبة، بل يعني محي كله أبطلته. يعني إذن بعد ذلك لا أحد يطالب بتلك القضايا الجاهلية. وقبل ذلك سبق لنا في قصة الفتح أو يأتينا في غزوة الفتح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقتل يعني قتلت خزاعة رجل من بني ليث بكثير منهم قتلوا في الجاهلية، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب الناس وقال إن الله يعني الله حبس عن مكة القتل أو الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ولا وإن حلت ساعة منها هذه الساعة فقط. ثم قال وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فأبطل ذلك في ذلك الوقت، لكن تشديدا وتأكيدا، ثم أعاده في عام حجة الوداع، ذاك كان في يوم غزو فتح مكة العام الثامن. قال ماذا؟ ودماء الجاهلية موضوعة. ثم بدأ بأهل بيته فقال أول دم أضعه، أن الإنسان إذا أراد أن يشدد الأمر يبدأ بنفسه وبذويه بقراباته، وأول دم أضعه من دمائنا أي دماء قريش الذي سبق في الجاهلية ونتركه الآن ونبطله دم ابن ربيعة بن الحارث، هذا قتل كما سيأتي. قال دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، واختلف اسمه، قيل اسمه يعني إياس بن ربيعة وقيل حارثة وقيل غير ذلك، في خلاف. هذا الولد ماذا؟ كان مسترضعا، كان مسترضعا، مسترضعا بصيغة اسم المفعول وليس بصيغة اسم الفاعل، أصلحه، كان مسترضعا كان مسترضعا في بني ليث، مسترضعا حتى في المتن المجرد هذاك أصله، مسترضعا أي كان رضيعا أرضعه يعني في بني سعد، يعني معناه كان مسترضع، وكان عادته يعني العربي هكذا، والعجم ما يبالون مثل هذا الاسترضاع. العرب عادة هم يعني من الجاهلية يعني يتوهمون أو يقولون الله أعلم، هم يقولون إن جمع بين قبيلة وقبيلة أخرى يعطي الولد قوة القبيلتين، هو قرشي ويسترضع في بني سعد فيأتي هناك الشجاعة وما إلى ذلك بسبب ارتضاعه من هناك، ولذلك ما ترضع الأم ولدها عندهم عادة، وإنما إذا ولدت يبحثون في قبائل أخرى من ترضع بأجرة أو إذا تطوعت فلا بس. المهم كان هكذا يسترضع في الجاهلية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رضع في بني سعد، ولذلك لما قيل له ما لك أفصحنا، قال عباس رضي الله عنه أنت بيننا قرشي ولكن نراك أفصح كلنا، ما لا قال أنا كنت كذا واسترضعت في بني سعد إلى آخره، فدل على أن يعني هذا اللبن له تأثير في مثل ذلك. فهذا كان مسترضعا عندهم، فقتلته ذيل قبيلة معروفة من العرب، قتلته ظلما، وكانوا يتربصون ريب المنون متى يأتي حتى يعني ينتصب منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشية الآن سيطالبونه ذيلا بقتل من قتله، فقال أول دم أضعه من دمائنا دم من ربيعة، هذا أول ما بطل. إذن بعد ذلك ما في خوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قريبه وحكم بأن دمه هدر لا يتأثر ولا يطالب بدمه، فهذا هو مراده. أيضا من المسائل الجاهلية وربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية معناه أي غير رأس المال، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فرؤوس المال من تعامل بالربا أو بالربا أو ببنك الربوي مثلا، نحن نقول له اسحب قدر مالك الذي أودعته، وما أذى ذلك الربح لا تقبل، هذا هو الذي يقوله. وأما نقول تنجس وارمي كله، هذا لا، ما جاء الشرع بهذا، قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولذلك نقول هنا ربا الجاهلية موضوع، أي موضوع إيش؟ الأرباح التي بنيت عليها. وكان من عادته أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لماذا عبر بها كذا؟ لأن عادتهم يأتي من أعطى ربا يأتي إلى صاحبي إلى أكل الربا يقول له يا فلان هل تؤدي الآن أم ترابي سنة، هو يحب هذا يحب هذا، ويقول له لا ما أستطيع التسديد، قال إذن السنة بمبلغ كذا، فإذا جاء رأس السنة يأتي ويقول له هل تسدد أم ترابي، يقول له لا أرابي، حتى يعني يألو رأسه الأربع هذا ويجعله فقير أفقر الناس بسبب هذا. الله سبحانه وتعالى حرم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعاف يكفي لكن مضاعفة لماذا؟ لأن عادتهم جرى بهذا يعني يضاعفون وهكذا. أبطل كله وقال لا، خذ رأس مالك ولا تتبع أرباحه لأن هذا محرم. فلذلك نقول هنا وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أيضا بدأ بأهل بيتي، وأول ربا أضع أي نتركه وعن نمحوه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، كان يرابي هو في الجاهلية لكن لما جاء الإسلام تركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ربا العباس كان عنده أموال أعطاها ربويا فقال أبطله، خذ رأس مالك واكتفي بذلك ربا العباس. وهذا ماذا استفاد منه؟ أن الداعية ينبغي له أن يبدأ بنفسه ثم بأهل بيته ثم بأصحابه. وإذا أراد أن ينفذ الناس ما يدعو إليه ويمتثلوا يبدأ بهذا، لأنه إذا شدد في أقراباته يعلمون أنه صادق وأنه محق في ذلك. فهذه فائدة بدأت لأهل بيته، فهذا هو يعني المنهج السليم. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، قال بعضهم هكذا. إذا أنت أول من فعل الناس كلهم يتبعونك، وإذا أنت تتكلم فقط ما يستجيبون. وإن وفي رواية بيت الشاعر قال وإنك إذ ما تأبى ما أنت آمر تلفي من إياه تأمر آبيا، ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آبيا بدل آتيا. إذا لم تعمل أنت الناس يعني يستخفون بما تقوله ولا يستجيبون لك. هذا هو يعني السبب في ذلك. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر التي شدد في ذلك الموقف، لأن كثير من الناس يستهينون، فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء. وهذه أيضا مما يتهون فيها أهل الجاهلية العرب خاصة قريش. كان قال عمر رضي الله تعالى عنه كنا لا نرى للنساء حقا حتى أنزل الله ما أنزل فيهن. قبل الآيات ما نعطي لها مثل الشاة ومثل الناقة، بس نستخدمها فقط. ولما أنزل الله تعالى في شأنها ما أنزل عرفنا إن الأمر يعني ما هو أمر هين، فانتبهنا لهذا. فلما هجرنا إلى المدينة وجدنا الأنصار تغلبهم نساؤهم، وكنا نغلب النساء، فاستعلم أزواجنا من أزواج الأنصار. فيوما ما أنا أدبر في نفسي قالت لامرأتي لو فعلت كذا وكذا، إيش ما لك تتدخلين في شأني؟ يا ابن الخطاب عجبا لك، أنت ما ترضى تتدخل عليك أنا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت ليلة وإلى آخره وتباغضه إحدى امرأتي؟ قال هكذا صفية يا إيش اسمه هذا حفصة تعمل هكذا؟ قال تعمل حفصة وغيرها. قال فلبست ثيابي وجئت إلى حفصة وقلت ما شاء الله تعالى، وهكذا الآخر القصة. وعلى كل حال الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس يتهاونون، خاصة قريش يتهاونون في أمر النساء، والله سبحانه وتعالى أيضا شدد في هذا. وهو قال واتقوا الله في النساء لأنكن لا تعطونهن حقوقهن وهذا حرام عليكم، اتقوا الله في النساء. في ذلك الموقف العظيم شدد على الأمة التساهل في أمور النساء، فيجب أن يعطي الرجل امرأته حقها الذي يجب لها، ما هو لما لا يجب عليه يجب لها. قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، لأنكم أخذتموهن بإئتمان الله إياكم، آمنكم الله سبحانه وتعالى وأعطاكم بأمان بالعهد الذي قال الله تعالى فيه وعاشرون المعروف فإن كرهتم إلى آخر ما قالوا، يعني فإمساكم معروف أو تصريح بإحسان، هذه أمان الله أو الأمان الله المراد ماذا؟ يعني أمن المصالح الدنيا والآخرة كله يدخل في ضمنها في ضمن هذا. واستهللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله استهللتم فروج النساء بكلمة الله. وقد اختلف العلماء في معنى كلمة الله، قيل معناه بكلمة الله بأمره وحكمه، لأن الله حكم بذلك، لأن الله حكم بذلك وأباح لكم فهذا هو، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. الثاني بكلمة الله كلمة التوحيد، كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لها يعني جوانب ولا حقوق ولا واجبات ولا. ومن جملة حقوقها العناية بأمر النساء، لأن حقوقهن مسلمات قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا حق يتستحقه، فهذا هو كلمة الله. الثالث كلمة النكاح، أي الصيغة، الصيغة التي عقدت عليها زويتك إلى آخره. الرابع المراد فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، المراد بكلمة الله هذه الآية، وكل متقارب متقارب لا يبعد يعني أن أراد. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق ليس للنساء فقط، بل للرجال حق على النساء، فنبه على ذلك فقال ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه ألا يعصونكم. ومن جملة ذلك أن يأذن في بيتكم لمن لا ترضونه ولو أقربها. إذا أنتم ما تكرهون ذلك لا يحل لها أن تأذن في بيت زوجها وتجلسه على فراشه، هذا حرام عليها. فالله سبحانه وتعالى هذا محافظة لجانبين، حافظ حق المرأة في كلام السابق، وأيضا الرجل له حق ما هو مضيع حقه. فالنساء اللاتي أدى الرجل حقها حقهن يجب عليهن أن يحافظن حقوق الأزواج، ومن جملة ذلك عدم التصرف في شأنه، وأدنى ذلك وأولاه الإذن في بيته لمن لا يحبه، فهذا هذا شديد. فله لهن عليكم ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم عادا تكرهونه، فهذا حرام عليها. فإن فعلنا ذلك، فإن خالفنا وأذنا لذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فهذا أولا حرم على النساء الاعتداء في التصرف على الأزواج، يعني معنى لا بد للمرأة أن تستأذن زوجها في كل ما تفعله يعني وتتصرف فيه، فإذا لم يأذن لا يحل لها ذلك. فإن فعلت ذلك أذن الشرع ضربها، والضرب حرام. ومن جملة الكبائر التي عدها العلماء في كتب الأصول موجود هناك في تعداد وكذا وكذا، وضرب المسلم هذا عدوه إيش؟ عدوه من الكبائر، الكبائر كبائر الظلم، ومن جملتها ضرب المسلم والضرب المسلمة، هذا حرام، حرام من الظلم الكبائر. لكن هنا أباحه الله سبحانه وتعالى ليتشفى الرجال غيظهم يعني ما يحصل من ذلك، لأنه يغتاظ ويتضايق من ذلك، فأذن له أن يتنفس قليلا يضربها، ولكن شرط ذلك ضربا غير مبرح، أي غير شاق بحيث لا يكسر العظم ولا يفقأ العين ولا يكسر السن، بس إنما الضرب يعني وسط يعني تخويف، ضرب التخويف وليس ضرب العبد يعني يؤثر في بدنها، فهذا حرام. قال ضربا غير مبرح. ولهن عليكم أيضا من حقوق النساء بعد أن توفي حقوق زوجها، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق الزوجة على الزوج واجبة، كسوتها على الزوج واجبة. ثم بيّن ذلك بالمعروف، أي بما تعارفه أهل العرف، لأن أهل العرف كل بلد له عرف، وكل مكان له عرف، وكل قبيلة لها عرف. فالقبائل فالقبيلة التي تتعامل في إلباس النساء وفي رزقها وفي نوع الرزق ما هو، يعني هذه الأشياء يحددها العرف. فالعرف فما حدده العرف لا تقصر فيه ولا تطالب بأكثر من ذلك. إذا كان هناك في جارك رجل غني ويصرف على وينفق على أهل بيته بأكثر ما يكون، وطالبتك زوجتك لا يجب عليك، إنما بالعرف الوسط الذي تعارفه الناس. فواجب الرجل فواجب المرأة على الرجل من الكسوة والنفقة ما هو المتعارف به بين عشيرتها، كيف تعيش أمها وكيف تعيش أختها وخالتها وعمتها، فتقدر بذلك ولا تطالب زوجها بما ليس يعني بما لا يقدر عليه، وإنما بالمعروف. هذا من رفق الشريعة ومن يعني إحسانه ودعوة الناس إلى الخير، من جملة ما شرعه الله سبحانه وتعالى بالمعروف. بالمعروف كل شيء يقول بالمعروف، فإمساك معروف أو تصريح بإحسان، إمساك معروف أو تصريح بإحسان، هذا يعني المطلوب لكل أحد أن يكون بالمعروف. لا يكلف الإنسان ما لا عرف فيه ولا يقصر فيما فيه عرف، فلذلك ينبغي أن يتوسط بالمعروف على قدر كفايتهن. وقد تركت ثم مسألة أخرى مما بينه بذلك الموقف العظيم، وقد تركت فيكم ما، أي شيئا لن تضلوا بعده، أي بعد تركه فيكم، بعد ترك إياه فيكم أو بعد التمسك به لن تضلوا، يعني اعتصمتم به أي إن تمسكتم بذلك الشيء الذي تركته فيكم يعني لن تضلوا أبدا، ما في ضلال من تمسك به. ماذا؟ وهو كتاب الله، رواية كتاب الله، كتاب الله تركت كتاب الله بدل أعطف بيان، كتاب الله هو كتاب الله، هذا عظيم، هذا عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت بعدي إذا مت موتي لا ينقص من شريعتي شيئا، شريعتي قائمة وتامة ومكتملة ومفيدة لكل أحد، ما يقول يا ليتني كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسألت عن هذه مسألة، ما يحتاج إلى هذا. فقد تركت فيكم دستورا أو كما يقال معني معتمدا يكون متمسكا لكم كتاب الله، فكتاب الله فيه كل شيء، والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الله أكبر، تبيانا لكل شيء، فالقرآن العظيم فيه تبيان لكل شيء، حتى قال بعض السلف لو فقدت حذائي لوجدت في القرآن، فقال بعضهم فسر له هذا الكلام ولقد صدق، لأن الله يقول في كتابه وما أصابكم مصيبة أيوه فما كسبت يستغفر الله ويأتي حذاؤه أو أحسن منه، فهذا هو في كتاب الله، يعني كل شيء تعني تجده في كتاب الله، لكنه كما يقال هذا على أساس أن القرآن العظيم أتيت جوامع الكلم، من جوامع الكلم أو هو الدرجة الأولى في جوامع الكلم، إنما يتكلم كلاما مجملا وأهل العلم، ولذلك يعني يعني فلولا إيش يستنبطونه، هذه الآية ما هي؟ ها؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شوف الناس نوعان، نوع عمي لا يفهم بس إلا الظاهر، أقيموا الصلاة يفهمه، لكن الأشياء المتفرعة، الصلاة ما هي، كيفيتها، ركوعها، سجودها، شرطها، واجبها، هذه أشياء تحتاج إلى العلماء. فلذلك يقول تبيانا لكل شيء، نعم القرآن بيان في كل شيء، لكن الذي يستبينه من القرآن ناس أولو الاستنباط، العلماء المجتهدون الأئمة الأربعة، ومن على شاكلتهم هم الذين يستنبطون ويستخرجون. ولذلك ترى المذاهب الأربعة على الأقل ما تخرج من كتاب الله كلهم، لكن هناك أمور يختلفون فيها، مثلا نقول إن فلان خالف في هذا حديث صحيح، نحن نقول هذا الحديث الصحيح لولا الحديث الصحيح لكان ما استنبطه فلان صحيح، لكن هذا الحديث الصحيح يعتبر إيش؟ هذا جاء خصوصا في المسألة، العام ذاك وعمل به بعض العلماء، لكن لما جاء الخاص قدم الخاص على العام، ونقول العمل بالحديث الصحيح في هذه المسألة هو الواجب، فمن هنا تفاوتت أفهم الناس. وإلا فالقرآن الكريم مشتمل على جميع الأشياء التي الدينية، وليس المراد الحراثة والزراعة والأسهم إلى آخره، ليس هذا المراد، إنما المراد ما يتعلق بالدين، سواء كان معاملة أو عبادة أو عقيدة، القرآن كثير بذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله، فمن تمسك بكتاب الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا هو المقصود من هذا الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد في ذلك الموقف هذا الأمر. فالواجب على كل مسلم أن يحكم كتاب الله، وأن ينقاد لكتاب الله، وأن يكون عنايته بكتاب الله أشد فأشد من جميع ما يملكه ومن جميع ما يرعاه. فالكتاب الله حفظا وتلاوة وتجويدا وفهما لمعناه ولغته واستنباطا لأحكامه، ينبغي أن يكون حياة المسلم مصروفة إلى كتاب الله، فينبغي لنا أن نكون هكذا ولا نكون كما قال الله. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما في، حتى إن بعضهم لا يختم القرآن في شهر مرة واحدة، هذا عزيز على بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن في شهر، فهذا معناه أن أقل ما يقرأ المسلم القرآن يختم بشهر، هذا أقل، وإلا في يوم، في سبعة أيام، ثلاثة أيام، عشرة أيام، هذا مفتوح بابه، لكن لا يقصر أن يختم القرآن في شهر، النبي صلى الله عليه وسلم حد أدنى الشيء بشهر، فكل يوم تقرأ حزب القرآن جزءا واحدا، جزءا واحدا، إما في الليل إما في النهار، هذا هو. وإذا تركت هذا وهاجرت تقرأ الجرائد تقرأ إلى آخره وتطالع المسلسلات ثم تترك ولا تختم في هذا، دخلت في يا ربي. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا هو. لكن أصحاب الأعذار وأصحاب الأعمال الشاقة مثلا هؤلاء لهم أحكام آخر، لكن حافظ القرآن هو هكذا الذي يحفظ القرآن ويقول أنا من أهل القرآن لا ينبغي له أن يقصر في هذا. وإلا فأصل حفظ القرآن، يقول سأل يسأل سائل أو تسألون أنتم، حفظ القرآن ما هو واجب إلا بقدر ما تصل فاتحة الكتاب فقط، وما عدا ذلك مستحب. نعم قد صدقتم لكنه فرض كفاية، ليس كما تزعمون فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس يسكت، لكن لا يعني ذلك أن يهمل الناس كلهم القرآن بهذا الشكل، لا، بل يحفظونه، ينبغي لهم أن يعتنوا به. وأما أن يجب عليهم زيادة من فاتحة الكتاب، هذا أمر تيسيري لأصحاب الأعمال الشاقة والوظائف الشاقة الذين يستطيعون. فأما أنت الذي تدعي أنك حافظ للقرآن وأنك تحفظ القرآن وتعتني بالقرآن، فأقل ما تحفظ أي ما تختم القرآن في شهر واحد. قال هذا هو كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون، أيضا نبه الأمة، نبه الصحابة بالدرجة الأولى والأمة كلها، لأنها كلها ستسأل يوم القيامة، هل جاءكم من أحد؟ يقولون نعم، ما جاءنا من بشير ولا نذير، على طول يجاء بنوح وقومه فيقال هل جاءكم أحد؟ يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال لنوح ألا أرسلناك إلى هؤلاء؟ يقول نعم أرسلتني. قال ماذا فعلت؟ قال بلغتهم. قال فقال لهم يقول لكم بلغتهم؟ قال لا، ما نقبل هذا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال لهم من يشهد لك يا نوح؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتأتون أنتم وتشهدون وتقولون بلغ نوح قومه كل ما أرسل بتبليغه، فإن ذلك يقولون يا رب هؤلاء ما جمعنا زمن ولا مكان ولا رأونا ولا شهد لهم، فكيف يشهدون علينا؟ فيقول الله لهؤلاء بماذا شهدتم ولم تشهدوا ولم تروا ولم تجتمعوا في زمن ولا مكان؟ يقولون بلغنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك يقول الله أنا شهيد لمحمد، خلاص ما في سؤال، أنا شهيد لمحمد، فقد بلغكم هذا وأنتم صدقتم فيما شهدتم به على قوم نوح، ثم أمروا بهم إلى النار. هكذا كل الأمة ستسأل هكذا، ويستسأل هذه الأمة عن محمد صلى الله عليه وسلم، جاءكم رسول؟ يقول نعم، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جاءنا، ثم يعني يشهدون بهذا. فلذلك قال فإن فأنتم تسألون ما أنتم قائلون. الآن يريد أن يتبين الشهادة، هل يقولون لا ما بلغتنا أم يقولون نعم؟ فقال وأنتم تسألون عني، أي عن تبليغي لكم يوم القيامة. قالوا فما أنتم قائلون، ماذا تقولون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ما قصرت في شيء من جوانب التبليغ، كله بلغت ونصحت وأديت الأمانة وأديت ما عليك ونصحت الأمة، فلذلك نشهد بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك يشهد يستشهد ربه بإصبعه، يعني معنى السبابة، يرفعها إلى السماء مشيرا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرفيع الأعلى على العرش استوى، أشار إلى الله سبحانه وتعالى، فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى في السماء. فهذا يعني أشار بإصبعه إلى الله ثم إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. فهذا فيه البيان بأن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا على عرش السواء وهو في جهة العلو، وهذا هو الحق الذي درج عليه السلف الصالح ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فمن تأول ذلك فقد زاغ عن الطريق، فلا ينبغي أن يتبع على زيغه بل يجانب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا الله يعني وأشار بإصبعه إلى السماء، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحك يوما فحدث بحديث فضحك يوما فقال ما على تسألون ما أضحكوا؟ قالوا كذا كذا وكذا. قال من ضحك الله سبحانه وتعالى؟ وكان أعرابي جاء ذلك اليوم وجلس في المجلس فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ عجيب، أول مرة أسمع هذا، أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لن نعدم الخير من رب يضحك، أنا أظنه عبوس، فإذا كان يضحك إذن الخير كلنا نعمل كلنا خيرا عظيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام. هذا أعرابي وهل تصور الضحك هذا ماذا كذا وماذا كذا، كما يقول مثلا بعضهم يؤول كذا وكذا، ما تخيله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا باب العقيدة أشد من باب سائر العبادات، وكان يقول لا لا لا لا تتوهم، إنما تأويله هكذا، ما أول له ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على العرش استوى وما أحد استفسره بذلك، لأنهم يعلمون معنى هذا. ومن الفطرة الفطر الأمور الفطرية أن الناس يعني عميهم وخاص عموم وخاصهم إلا الخواص الذي صبغ أفكاره بأفكار الجهمية والمتكلمين، هؤلاء هم الذين يتشككون في هذا. وإلا فعامة الناس يقول رجل عمي يا رب اللهم خلصني من فلان، اللهم خلص، اللهم اقتله، اللهم بدله، أليس كذا؟ إلى من يشير وإلى ماذا؟ لأنه يعلم طبيعة وفطرة أن الله في جهة العلو، هذا هو مراده. ولذلك نقول أسهل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع من تكاليف الشريعة هو التوحيد. التوحيد أسهل شيء لأنه طبيعة للبشر، لأنه طبيعة البشر، فجاء على طبيعته. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا؟ لا يقولون الله. ما أحد مشرك العرب أبدا ما قالوا إن هبل، إن فلانة، إن عزة، إن الشعراء تخلق شيئا، لا، قالوا الله. ولذلك نقول أسهل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العقيدة، هو التوحيد، لأنه أساسي فطري فجاء. لكن الضرورة المشكلة من أين جاءت؟ من أفعال الناس أنفسهم، هذا هو توحيد الألوهية. وقال يعني لماذا تعبدون؟ وقالوا إيه؟ إنما نعبدهم يعني ليقربونا إلى الله زلفى، يعني معناه إن العبادة هذه لله ونصرف بعضها إلى آلهاتنا توسلا بهم إلى الله. هذا هو محل المعركة والذي تقاتل به المشركون الأنبياء مع قومهم وكذا. قالوا ما دام قلتم والله اجعلوا الأفعال كلها عباداتكم كلها تصوركم عقيدتكم إليه، اصرفوها إليه ولا تعبدوا غيره. هذا هو قال أن يعبدوا الله واتقوا، أن يعبدوا الله واتقوا، كل الأنبياء على هذا. إنما أما توحيد الربوبية هذه أقر بها، وهي أمر فطري فيتبعها السليم، الشخص السليم الذي سلمت عقيدته من لوث يعني الكلام، علم الكلام أو ما إلى ذلك التأويل، إذا سمع ذلك لا يستنكف بل يتسلم ذلك ويعتقده ويسلم أن الحق لله كله وأن العبادة لله ولا ينازع في ذلك أحدا. فانتبهوا لهذه المسألة. قال ينقطها، وقال وينقطها إلى الناس ويقول اللهم اشهد ثلاث مرات، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. قال ثم أذن، ثم بعد أن انتهى من مهمة الخطبة وبين لهم جميعا كثيرا من أحكام التكاليف الشرعية وما يعيش به الإنسان المسلم في حياته، قال ثم قال ثم أذن، ثم أذن بلال، وفي رواية أخرى قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هذا من السنة المستفادة من هذا أن بعد خطبة الإمام يوم عرفة ماذا؟ إقامة الصلاة أولا، الأذان والإقامة، صلاة الظهر ركعتين، ثم ثانيا الإقامة وصلاة العصر ركعتين جمعا وقصرا. وهذا هو سنة لجميع الحجاج، جميع من تلبس بالنسك هذا هو حقه. والمذاهب مختلفة، وعلى كل حال كل الناس عنده مذاهب، هنا شافعي وهنا حنفي وهنا كذا، فالذين يتضايقون من هذا ويعملون بمذهبهم نحن ما ننازعهم، ولكن نرشدهم إلى ما هو الأصوب الذي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الناس، أهل مكة وأهل منى وعرفة وإلى آخره، كلهم صلى بهم جمعا وقصرا في وقت واحد، فهذا هو الحق. ولذلك اختلف العلماء وفاز بهذه المسألة فيما نراه الإمام مالك رحمه الله، قال القصر والجمع هذا للنسك لا للسفر. والذين يرون أنه لا للنسك إنما للسفر يقولون أهل مكة أتموا، لكن ما فيه رواية ولا ضعيفة تدل على ذلك. وأما حديث فإن قوم سفرون هذا حديث ضعيف، وهو أيضا إنما قاله يوم فتح مكة وليس يوم عرفة. فلذلك نرى أن القصر والجمع للنسك. فأنا أعني بذلك أن من تمسك أحرم بالحج يقصر ويجمع، هذا هو. وأما الشغالون الذين لابسين الثوب ويقصرون هؤلاء مخطئون في هذا، لا يشملهم ذلك، لأن هذا ما ورد في ذلك، إنما ورد للحجاج فقط. فإذا هذا هو في مزدلفة وفي منى، هذا هو الحق، أو الذي نراه نعتقده صوابا هو هذا لموافقته لظاهر النص. وأما المذاهب الأخرى فالمذاهب مختلفة، فالشافعية والحنبلية والحنفية يعني يرون خلاف ذلك، وخاصة الحنفية ما يرون الجمع والقصر إلا بشروط، وهذه الشروط كثير منها مثلا يختل فيها فلا يرون ذلك. ونحن نقول يعني ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لتأخذوا عني مناسككم فالأخذ به هو الأولى. فلذلك نرشد الحجاج إلى ما دل عليه هذا الحديث وهو صلاة الظهر. وأيضا هنا قال بأذان وإقامتين، بأذان وإقامة للصلاة الأولى، بإقامة للصلاة الثانية. وهذه المسألة فيها خلاف أقوال المذاهب منتشرة، منهم من يقول لا أذان ولا إقامة، ومنهم من يقول أذان وإقامة لكليهما، ومنهم من يقول إقامة لكليهما، هذه كلها منتشرة. لكن الذي يتمسك به هو حديث جابر وهو الصحيح، وفيه أيضا حديث لغيره، فهذا هو الذي نعتمد عليه، الأذان والإقامة للأولى والإقامة للثانية فقط. فينبغي للحجاج أن ينتبهوا لهذه السنة. قال ماذا؟ وقال فصلى العصر ولم يصلي بينهما، أيضا من السنة عاد شيئا عدم التنفل بين الصلاتين. وهذا كله أين؟ في نمرة، هذا كله ليس في عرفة، هذا كله ليس في عرفة. هذه الخطبة الطويلة وهذه الأذان والإقامة وجمع الصلاة والقصر كله كان بنمرة قبل أن يتوجه ويدخل أرض عرفة. فإذا فالسنة يعني أن يكون أن يعيش الناس إذا تيسر لهم، وقلنا حسب التيسر يكون في هذا المكان. قال ولم يصلي بينهما شيئا، فدل على أن السنة لا يشرع في مثل ذلك. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، يعني بعد أن أدى الصلاتين جمعا وقصرا توجه فجعل حتى أتى الموقف، أي حتى دخل عرفة وأتى موقفه الذي وقف فيه بذلك المكان. وهذا موقف معروف جبل عرفة، وسمونه جبل الرحمة، وما صعد الجبل وإنما جنبه عند الصخرات. وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، بيّن للناس ما هو لازم يعني أن تضايق الناس وتتضارب معهم وتريد موقف النبي صلى الله عليه وسلم، إن تيسر فذاك الحسن، وإلا قال وعرفة كلها موقف ارتفع من بطن عرنا. لكن بطن عرنا ما يجوز، لأن بعض الناس إذا تضايق وزحموه يخرج إلى عرنا ويعيش هناك، لا هذا غلط، إنما أن تأخذ مكانا من أرض عرفة، وقد حد بحدود بينة واضحة يقول هذا منتهى عرفة بداية عرفة، فتقرأ المكتوب وتكون داخله. فهذا هو المطلوب الواجب عليك إلى أن تغرب الشمس، فهذا هو السنة في ذلك اليوم. قال ماذا؟ فركب فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات التي هناك، إلى الصخرات جعل بطنها أي منتهيا إليها. قال ماذا؟ ثم قال وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المراد به طريقهم، طريق المشاة، الناس أمامهم يذهبون ويجئون، هذا ترك لهم الطريق مفتوح، وجعل حبل المشاة أمامه بين يديه. قال ثم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا فيه السنة المستفادة أن الوقوف منتهاه غروب الشمس، غروب الشمس، إلى غروب الشمس لا تتحرك ولا تخرج من أرض عرفة، ولكن لا يعنى أن تذهب من جهة إلى جهة أخرى حيث تضايقت وزحمت إلى آخره، ما في شيء، لكن داخل عرفة إلى أن تغرب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف وجمع بين الليل والنهار، ولذلك أخذ مالك وبعض العلماء أن الفرض على الحاج الجمع بين الليل والنهار، فإذا لم يجمع بينهما فلا حج له. لكن نحن نقول الأولى من ذلك قول من قال إن من وقف بعرفة من ليل أو نهار على حديث عروة بن مضرس وهو حديث صحيح، فنقول يعني السنة هكذا، لا يبرح من العرفة حتى تغرب الشمس تامة، فإذا غربت الشمس يتجه إلى مزدلفة. لكن لو خرج نقول له حجه جائز، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه، وقد اعتفثوا، فإذا هذا لا يمنعه. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عن مناسككم. الأخذ بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو المطلوب الدرجة الأولى. فلذلك قال: حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. صفرة الشمس ذاتها يعني قرص الشمس، أي قرص الشمس. حتى غاب القرص قال قليلا، أي ذهبا قليلا. حتى غاب القرص أي قرص الشمس، والقرص مراد ذاتها يعني غروب كثير، لأن غروب الشمس هي أدوار وأطوار وأمتار كثيرة، وطرفها ثم وسطها ثم آخرها، لكن المعتبر هو الأخير. يعني حتى غاب قرص الشمس نهائيا تاما، دخلت الشمس وغابت في مغيبها، فعند ذلك بدأ ينتقل إلى جهة مزدلفة. وانتبهوا، فالتأكد من غروب الشمس هو المطلوب. لكن قلنا إن هل هو على اللزوم؟ لو ترك ذلك يبطل حجه، هذا محل خلاف، والأولى ألا تعمل بالخلاف، وإنما يعني بالمتفق عليه يعني خروج من الخلاف. الخروج من الخلاف مطلوب مثل هذا، ولكن لو فعلت، لو وقع منك ذلك، جاز حجك. قال ثم قال: وأردف أسامة خلفه. وهذا فيه من الفقه جواز الارتداف على دابة واحدة، يعني وذلك بشرط أن تكون مطيقة، بأن كان أحدهما صغير مثلا تطيق الدابة حمله، وإذا كانت لا تطيق حرام أن يعني يرتدف عليها، والنهي الوارد محمول على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة فدل على جواز الارتداف على دابة واحدة. وفي أيضا من الفقه يعني فضل أسامة رضي الله عنه، انتهى. وإذن ماذا؟ وأردف أسامة إن شاء الله نبدأ الدرس الآتي من هذا المكان هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.